الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. خلي بالك من الزول شوية بقى لأنهم كانوا يحبوك والعقل هم أقل للا تعطي الثاني ليه ولا لا. فاكر ولا نسيت؟ فاكر. خلي بالك من الزول تاني بقى مروا إلا بالجو تمام.

بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. مش دي بالراحة كده بقى على مالك بقى النور بالراحة بس براحتك شوية ارتاح قوي مشيش اللي بنعرف انها يعني بتقعدوا بقى تمام كده كروتناش قوي كده أنتم أشد خلقا من السماء بناها أنتم أشد خلقا من السماء وبناها أنتم أشد خلقا من السماء وبناها رفع سمكها فسواها أنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنجار إذا جلاها بسم الله الرحمن الرحيم